الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. يقول هذا السائل: هل بإمكاني النصح بأمر أو هل بإمكاني النصح وأن أمر بالمعروف ولا أقوم به أصلا، أو أنهى عن منكر وأنا أقترفه سرا؟ ألا ينافي الإيجاب قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ السؤال هذا معناه يقول إنسان هو يدير المنكر سرا، عنده معصية يديرها، ومن بعد يشوف واحد يدير هذه المعصية يقول له اتق الله ما تديرش هذه المعصية، رغم أنه هو يديرها في السر. ولا مثلا كاين طاعة هو ما يديرهاش ويوصي الناس يقول لهم ديروا الطاعة وفعلوا هذا الخير، يعني يأمر بمعروف وهو لا يفعله، وينهى عن منكر وهو يفعله. يعني وقال: ألا ينافي هذا الفعل؟ هذا يعني يدخل في قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الأمر الذي ينبغي أن يعلم هو أن هذه الشريعة جاءت تدعو إلى الخير وتنهى عن الشر، هذا أصل عظيم في هذا الدين. وفشو الخير بين الناس لابد أن يكون بأمر بمعروف ونهي عن منكر، وإلا كيف ينتشر الخير وكيف يقل المنكر؟ لازم إحنا نكون سبة في هذا الأمر، ننشر الخير وننشر النهي عن الشر حتى يوصل الخير لجميع الناس فيتعلموا ويتركوا هذا ويفعلوا هذا الخير. ولذلك الله عز وجل يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا كانت فينا هذه الأوصاف رأنا احنا أخي خير أمة أخرجت للناس، نؤمن بالله عز وجل لا نشرك به شيئا، ونأمر تعظيم حرمات الله، ويدل على الاستخفاف بأحكام الله، وهذه من أخطر الذنوب لتورد صاحبها النار، أنه لا يعظم حرمات الله. الله عز وجل يقول ذلك: ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك خير له عند ربه. ليعظم الشعائر والحرمات، هذا يدل على يعني تعظيمه لله عز وجل، واللي يستهين بها يدل على أنه يستهين بهذا الشرع، ويدل على يعني استخفافه بهذا الدين. فالله عز وجل يقول: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فقد ذمهم الله على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى لو أنك لا تعلم